لا نسمح لإنسان أن يسيء إلى رفيق الموسوي. ولذلك إحنا ما نذكر الأخوة بشر، إحنا عندنا منهج. فما يأتي إنسان يكتب لنا ويريد أن يستدرج الأخوة، أنا أقول مرة أخرى كل موالي عندنا وكل آدمن في غرفة الحق أثفر من آدمن في غرفة الحق بألف وهابي. واضح عندنا ولاية أمير المؤمنين من كما قلنا التوحيد العدل النبوة الإمام المعاد، هذه من الأصول، فما نجامل على هذه المسألة. فيقولون لي يكتبون لي أنه كيف يتكلم هذا عن المراجع، كيف يتكلم هذا عن الكذا، كيف يتكلم. فأنا أجيب بجواب بسيط نيابة عن المرتضى علي. طيب أيهما أشد الحر ابن يزيد الرياحي اللي أراد أن يشرب من دم الحسين عليه السلام ويقتل الحسين وذرية الحسين وهو يعلم أنه ابن بنت رسول الله، جاء وبقلب الموالي وخير نفسه ثم لحق بركب الحسين، هل رده الحسين عليه السلام؟ الآن إذا أنا جئت الآن وجاني المرتضى علي، شو أطرده من الغرفة؟ أقول له اذهب أنت كذاب، إحنا ما نقبل منك، ما هل ديني يقبل هذه المسألة؟ هل ديني إخواني يقبل هذه المسألة أنه إنسان جاء ويعترف أنه خطأ وعنده مبررات لهذه المسألة وأنه على ولاية أمير المؤمنين أنا أرده؟ أنا إلي الظاهر إخواني، يعني لا أخذني علما وباقي الأخوة والأخوات، أنا ما لي دخل. أنا عندي رجل الآن عنده مسألة يعرضها وهو من الموالين، فبأي حق بأي حجة شرعية أنا أرده؟ البعض يقول لي طرده، بعض يقول لي رزله، البعض يقول لي ما أعرف إيش. لا والله ما أرزله ولا أطرده ولا أسوي أي شيء، إنما يقول أرحب بي وضعه على الرأس، شئتم أم أبيتم، شئتم أم أبيتم. طيب أنا الآن أطلب من الأخ المرتضى علي، تريدوا يعتذر ما مشكلة، الآن يعتذر مولانا المرتضى علي أبو علي، خذ الميكروفون، اذكر أنا أتكلم بتاريخ كذا كذا وكل ما قلته كان لا ألتزم به سابقا، وأنا على ولاية أمير المؤمنين وأبرع إلى الله من المعينين، وأنا أعطيك رخصة لعن معاوية بن أبي سفيان. زين، والأخوة الشيعة يقولون فجع قلوبنا وآذانا. أنا طالبك وأدري بيك أنه يعني تعزني أنه تعتذر عن هذه التصرفات وينتهي الموضوع وكأن شيئا لم يكن. فضل مولانا المرتضى المايك لكم. لحظة خلي نقط الغرفة، خاف يقفز أحد. نقط الغرفة أخواني. طيب الآن ممنوع الكتابات، الوهابية حضروا التسجيلات، الشيعة حضروا التسجيلات، كل شيعي أساء له المرتضى علي أو أساء إلى المراجع. نبدأ من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لم نكن يوما من الأيام وأنا المتكلم وعد اللامي أشك يوما بأن الأخ المرتضى علي يعتقد عقيدة نشرها الوهابية على اليوتيوب وفي المواقع بأنه برئ إلى الله من التشيع ومن الشعار الحسينية ومن المراجع، وأنه ينكل بالشيعة والمراجع. لم أكن أعتقد هذا، ولا زال لا أعتقد هذا، بل إنه موالي شيعي، وها نحن نقدمه الآن بتاريخ 25 من حزيران عام 2009، يعني بعد أن نشر الوهابية كل التسجيلات، الآن نقدم لكم البرهان والرجل يتكلم ويبرأ إلى الله من عقيدة الوهابية والسلفية ومن معاوية، وها هو بصوته يسمعكم البراءة في هذا التاريخ، فتفضلوا بالاستماع وبارك الله فيكم. تفضل أخونا الكريم المرتضى علي، المايك لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الأخيار. حياكم الله حجين الحاج وعاد، وحيا الله جميع الفاضل والفاضلات في هذه الغرفة الطيبة المباركة. طيب، طبعا بالنسبة إلى المسألة الأولى، أنا أعتذر، قبل أن أعتذر إلى العلماء أعتذر إلى الله تعالى جل وعلا، وأن يسامحني الله جل وعلا في ما ادعيت به على أي عالم من علمائنا الأعلام، وأيضا أعتذر من العلماء الأجلاء الأعلام، أسأل الله تعالى أن يديمهم ويحفظهم ذخرا عزيزا لنا نحن شيعة أهل البيت. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي: اللهم إلعن معاوية بن أبي سفيان بعدد ما أحصاه علمك يا رب العالمين، اللهم لعنه واجعله في سقر، اللهم لعنه لعنا أبديا سرمديا يا الله، اللهم لعن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، اللهم لعن بني أمية قاطبة، اللهم لعن كل من اغتصب حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، اللهم لعن كل من اغتصب أولاد حق أولاد علي بن أبي طالب المعصومين الأطهار المنتجبين، اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء الشرذمة المرتزقة الذين اغتصبوا حق آل البيت سلام الله تعالى عليهم، وأسأل الله تعالى جل وعلا أن يحشرني وجميع السامعين مع علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب. والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو تكلموا ما تكلموا بالنسبة إلى مسألة المرتضى علي، فالمرتضى علي هو وبناته وابنه على العقيدة الشيعية، ولم يهتز في يوم من الأيام لهذه المسألة التي قالوا بأن الشيعة هددوا، وأنا أقولها الآن: والله الذي رفع السماء بغير عمد، لا يوجد أحد من الشيعة هددني كما ادعوا هؤلاء الوهابية الأنجاس الذين تكلموا وقالوا أن الشيعة هددوا. هذه المسألة إن شاء الله تعالى سجلتموها، وأيضا أعيد التأريخ وهو 25/6/2009، الآن الساعة 8:05 لدينا، فإن شاء الله تعالى وصل هذا الأمر. وأنا أقول لكل من يعني أساء لي في التكست، أقول له: أسأل الله تعالى جل وعلا أن يغفر لك ويحفظك، وأنت أيها يعني تجاسرت وتكلمت على المرتضى علي، أنت لك الظاهر لكن لا تستطيع أن تدخل في قلب المرتضى، الله يحفظكم ويرعاكم حجينا، لا تستطيع أن تدخل في قلب المرتضى وماذا في قلب المرتضى لعلي ولأولاد علي سلام الله تعالى عليهم. وخير شاهد كما ذكر قبل قليل حجينا الغالي حج وعد، يعلم أن والدي يعني كيف أستشهد، وما هي يعني ما هو النهج الذي كان ينتهجه. فالمرتضى علي لا يبيع علي ابن أبي طالب ولا يبيع أولاد علي ابن أبي طالب، المرتضى علي يعلمون الأخوة الأحباب هنا والحاج وعاد وبقية الأفاضل كيف بحلوق هؤلاء النواصب، هؤلاء الوهابية، ولا زال المرتضى علي في شوكة في حلوق هؤلاء الوهابية الذين يتكلمون على آل البيت. فأقول لله در شيعة آل البيت، وأسأل الله تعالى جل وعلا أن يسامحني عن ما بطر مني بأي إساءة، سواء كانت إلى المراجع أو سواء كانت إلى الموالين بالنسبة لهذه المسألة. أرجو المعذرة على نعم، أنا أعتذر لكل الشيعة، لكل الموالين، أنا أعتذر إلى الله تعالى قبل أن أعتذر للشيعة، أنا أعتذر إلى الله تعالى وأن يسامحني، وأيضا أعتذر إلى كل الشيعة عما صدر مني بأي إساءة. ويعلم الله تعالى، حتى عندما كنت في تلك الغرفة، عندما كنت يعني أتكلم مع أحد الشيعة أقول له أخي الحبيب أخي الكريم أخي الفاضل، ولم أسأل أي أحد بالنسبة إلى الشيعة بالنسبة لهذه المسألة، والتسجيلات موجودة، ولكن أيضا أعتذر إلى الله تعالى وإلى كل الشيعة الذين بدرت مني أي إساءة إليهم. أرجو المعذرة، الله يحفظكم ويرعاكم، وإن شاء الله تعالى في ميزان حسناتكم. واعلموا حتى لو كتب أحد الأشخاص وسب المرتضى علي، فأقول له إنك مبرئ للذمة، وعندما نتقابل عند الله تعالى جل وعلا وأمامنا الحبيب المصطفى وعلي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، والله الذي لا إله إلا هو أقول إني غفرت لهؤلاء إن كانوا أخطأوا بحقي، إني غفرت لهؤلاء إن كانوا أخطأوا بحقي، فإن قبلوا عذري قبلوا، وإن لم يقبلوا عذري فالأمر بيني وبينهم عندما نلتقي عند الله سبحانه وتعالى. ويعلمون المرتضى علي إن قلبه وعائلته أولاده بناته كلهم مع علي وأولاد علي. وخير شاهد ابنتي زينب اسمها على العقيلة، ابني علي اسمه على علي بن أبي طالب عليه السلام، فيعني ما أكثر هذه الأسماء يعني، وما أروع هذه الأسماء. أكرر الاعتذار على الإطالة، وإن شاء الله تعالى يسامحونني الأخوة الأحباب، وإن شاء الله تعالى نجتمع مع الحبيب المصطفى ونسقى من الحوض الذي يسقيه الحبيب المصطفى إلى الشيعة. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، وأكرر الاعتذار على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه كلمات بالاعتذار من الأخ المرتضى علي، وتمسك بولاية محمد، وبراءة ممن خالف محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأقول الله أكبر الله أكبر، والعزة لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ويخسأ من يقول أن هنالك شيعيا ترك التشيع وذهب إلى المخالفين، فمن منا يترك الحسين ويذهب إلى يزيد؟ من منا يترك الحسن عليه السلام ويذهب إلى معاوية؟ من منا يترك أمير المؤمنين ويذهب إلى معاوية ابن أبي سفيان؟ ماذا لديكم حتى يترك الشيعة التشيع؟ إنكم تقولون بعقيدة التجسيم، الله عنده أصابع، الله عنده رجل، الله ينزل في وقت معين، تقولون أن الله خاضع للزمان والمكان، ينزل في الثلث الأخير من الليل، تتكلمون على الله بالقبيح والعياذ بالله. ما تركتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تكلمتم فيه، فإلى أين يرحل هذا الرجل الذي يترك التشيع؟ أيرحل إلى عقيدتكم التي تقول أن النبي يبول كما يقول البخاري في المزبلة وهو واقف؟ أيرحل